نعم، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا كنت ورثت مع إخواتي ميراث، وكان ضمن الميراث دوت بيت بتاع أبي. نعم. حضرتك ولد. عفوا، أعيد علي السؤال. أربع بنات وولد. أنت سبع بنات وولد. ورثنا ميراث. ورثتم ميراث، وبعد؟ من ضمن الميراث ده كان في بيت لينا كلنا، فطلع لنا حقنا احنا كبنات الشقه اللي تحت. طيب. احنا بقى على ان اخونا ده كان اخ وحيد، وكان هو اللي مشترك مع ابونا في بناء البيت والكلام ده، وجهزنا وكده، ردا للجميل يعني قلنا ايه، احنا هناخد الشقه دي طول حياتنا، وبعد وفاتنا هو ياخدها بالتنازل. فهل انا كده اذنبنا يعني احنا كبنات اذنبنا في حق اولادنا انهم ما ورثوش؟ لا لا لا لا، ده شيء سبع مشتركين في شقه تركوها لاخيهم من اجل احسان اخيهم اليهن وتزويج اخيهم لهن، ليس عليك ذنب.